تفوز اذا كانت رجعيه، اذا كانت طلقه واحده او طلقتين لانها لا تزال زوجه. لو لو لو لو في اي وقت من الاوقات وهي في حال العده قال يا شيخ انت وفلان اشهد اني راجعت زوجتي اصبحت زوجه. نعم. كذلك المطلقه بالثلاث له ان يمنعها لان العده له، لان العده للزوج، العده للايه؟ للزوج. ما لم اما اذا كمرت العده فليس له امر، خلاص اصبحت حره. نعم. وليس له التحليل الا ان تكون رجعيه فيراجعها ثم يحللها، وحيث قلنا يحللها فمعناه يامرها بذبح شاة فتنويه بها التحلل وتقصر من رؤيتها ثلاث شعرات. تنوي بها التحلل يذبحه بامر ايه؟ يقول لها فك الاحرام، فاذا فقد الاحرام يجب عليها ذبيحه لان فقد الاحرام لان احرمت، ففي فك الاحرام فديه، فيأمرها بذبح شاته. نعم. وتكسر من رأسها ثلاث شعرات شعرات فصاعدا. نعم. ثلاث شعرات فصاعدا، ثلاث شعرات، ثلاث مضافة شعرات من إضافة العدد إلى مصدره، ثلاث عدد وشعرات تمييز. وإن امتنعت من التحلل فللزوج وقتها، والإثم عليه لتقصيرها. وإن امتنعت من التحلل فللزوج وطها وطها يعني يجامعها، والإثم عليها مو عليه هو. إيش عندك؟ عليها تقول عليه. والإثم فللزوج وطها والإثم عليها لتقصيرها. تقصيرها نعم، تقصيرها لأخذ الإيه؟ أخذ الإذن، ما أخذ الإذن من أول. نعم. منه الخامسة يحرص على أن تكون نفقته حلالا. يحرص من حرص يحرص. الخامسة ليحرص على أن تكون نفقته حلالا حلالا، يعني الإنسان يحافظ أنه إذا في الحج مطلقا، لكن في الحج آكل مطلقا، الانسان لا يكون الا حلال مطلقا سواء كان في الحج او في غير الحج، لكن في الحج اوجب ان الانسان لا ياكل شيء حرام. اذا حججت بمال كل سحت فما حججت ولكن حجت العير، الحين نقول حجت السيارات، ما في عير ما في جمال دحين. الان نقول انت بتاكل مال الحرام بالسرقه، هذا حجك غير مقبول. بل الذي حجز السيارات عندما حجز ليس لك ثوابه. نعم. أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة. نعم. فإن خالف وحج بما فيه شبهة أو بمال مقصود صح حجه في ظاهر الحكم، لأنه ليس حجا مبرورا. هذا عند غير الإمام أحمد. أما الإمام أحمد يقول ليس حجه صحيح وليس بمقبول، عند غيري يقول الحج على الايه على مطروح على على على, على القاعده، لكنه ليس بمقبول. نعم. لكنه ليس حجا مبرورا. نعم. ويبعد قبوله هذا مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفه رحمهم الله تعالى وجماهير العلماء من السلف. نعم. من السلف والخلف. وقال احمد بن حنبل لا يجزيه الحج بمال حرام. ايش ناخذ الفرق من هذا؟ ايش فائدة الفرق بين العلماء؟ اذا حج الانسان بمال حرام فعند الثلاثة يقولون الحج صحيح لكن ليس بمبرور، والامام احمد يقول الحج غير مقبول غير صحيح. ايش الفائدة من الخلاف بينهم؟ ايش ننتج من الخلاف بينهم؟ لو كان هذا الذي الخلاف يحصل بينهم، لو كان هذا الذي حج بالمال الحرام على مذهب الثلاثة الحج صحيح، لأنه أتى بالحج على ما طلبه الشارع، اللي بيصلي الإحرام واللي بيصلي واغتسل وصلى الركعتين وكذا وكذا جاء ولا مو جاء، لكن يقولوا الثلاثة ليس بمبرور، ليس بإيه، الحج صحيح ليس بمبرور. لو واحد صلى الصلاة تامة لكنه بغير بغير شرط من الشروط، نقول على أنه أتى بها لكن ما ندري عنه، ما ندري عنه بالظاهر لنا على أن الصلاة تمام. فما الفرق بين هذا؟ لو كان هذا الذي حج الحج بمال سرقه من صاحبه وتم بالحج، بعد الحج فكر قال يا شيخ أنت حججت، أنا حججت بمال حرام، جمع المال الحرام وأعطاه لصاحبه، وأعطاه لصاحبه، رد ولا ما رده؟ فعلى مذهب الثلاثة يكون مبرورا بالرد، لكن على مذهب أحمد لا، لأنه ما بناه على صحيح، ما بناه. هذا الفرق بين بين بين بين بين بين بين رحمهم الله، هذا الفرق بين رحمهم الله تعالى. نعم. قوله لكنه ليس حجا مبرورا. الإمام أحمد، الإمام أحمد يضرب به المثل بالزهد. الإمام أحمد جاء واحد يجربه، الإمام أحمد جاء معون وكان معتاد إلى فلوس، وجاب المعون عند رجل يعرفه، قال جاء أحد المعون عندك وأعطيني رحم وأعطيني شيء. وكان الإمام أحمد يضرب به المثل بالزهد، فلما جاء يسلم الدين للرجل قال له يا شيخ انت يا امام انت اخذت من معونتك وجيتني الايه وعطيتني الدين. قال الامام احمد رحمه الله اما الدين فانا متاكد على اني لم اسلمه لك، واما المعون انا يمكن انا اخذته، ما رضي يقبل المعون رحمه الله. قال يمكن المعون انا نسيت، المعون ما قبله تركه وسلم الدين رضي الله عنه. زاهد تربيه المثل في الزهد، حتى واحد قال لي جميع الأئمة مبنية على قبورهم دبب في مصر، الإمام الشافعي على مسجد مبني جوا والإمام أنجيده والإمام الشافعي جوا والإمام زكريا الأنصاري عند الباب، يسموها الشافعي، يسموها الشافعي، مكتوب في الباص من القاهرة إلى الشافعي، تيجي عند الإمام أبو حنيفة عليه قبة، الإمام مالك كان في المدينة عليه قبة قدمت. نعم. إلا الإمام محمد رحمه الله تعالى مدفون قريب بحر على ما يحطون في العراق بحر، والماء دائما تأكل الأرض اللي قدامه إلا أرض القبر حق الإمام أحمد ما تأكله الأرض. هذا أولئك ناس مع الله سبحانه وتعالى، حافظهم الله سبحانه وتعالى، حافظهم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجمعنا بهم ويجمعنا بالرسول الأعظم كلهم رضوان الله عليهم. لكن لو كان الإمام الشافعي موجود ما القبة حد يرضى بها؟ ما يرضى. لو الإمام الشافعي موجود، لو سيدنا الرسول موجود الآن يرضى بالقبة اللي فوقه؟ ما يرضى بالقبة، الرسول ما يرضى بالقبة هذه الذي فوقه، هذه فعلت بعد موته. هل في زمن الرسول سوى قبة؟ هل أبو بكر سوى قبة على الرسول؟ ولا اللي بعده ولا اللي بعده ولا اللي بعده ولا في دولة بني أمية ولا في دولة عباس، ما جاء إلا في دولة في زمن آخر هذا يسمه ذا حق مصر، حق مصر الذي بناه هي اللي باقي على على على على قدمها، المسجد كله استجد. نعم. إلا عبد المجيد جدده، إلا القبة وإلا المنارة اللي بجنبها هذه الذي هو من الشراكسة، من الشراكسة. نعم. لما جددوا المسجد في زمن عبد المجيد، آخر بناء المسجد المدينة بناء عبد المجيد، لكن لما هدوا القديم ما هدوا القبة، القبة فعلت في التركن السابع بعد 700. لو كان الرسول موجود ما يرضى، لأن الرسول أمر على أنه كل قبر مشرف أمر بهد ما عليه، أرسل سيدنا علي وأرسل اللي قبله أمر أن كل قبل المشرك سوى بالأرض سوى بالأرض. نعم طيب سيدي. ظاهر أن الحج بما فيه شبهة مجزوم بعدم كونه مبرورا. إيش هذا الكلام؟ قوله لكنه ليس حجا مبرورا. أيوه. ظاهره أن الحج بما فيه شبهة مجزوم بعدم كونه مبرورا. نعم. وليس كذلك كما في الحاشية، فلعل قوله رحمه الله تعالى المذكور عائد إلى الحرام فقط. نعم. وأما فيه شبهة فإنه يخشى عليه أن تكون تلك الشبهة حراما. نعم. ولا يكون حجا مبرورا. لو المال هذا الذي عنده شك فيه قال ما أدري هذا المال أنا جمعته من حلال أو من حرام، هل يقدم على الحج به؟ لا يقدم، لأنه ما يدري ما يدري حتى يجزم على أن هذا المال حلال. نعم. لأن الله طيب لا يأكل إلا طيب، الله طيب لا يأكل إلا طيب. تتقرب إليه أنت بالأموال السرقة، مثلا المرأة التي تقول أنا أزني وتصدق، هل يصح منها كده تزني وتصدق؟ لا تزني لا تزني وتصدق، تقول أنا أزني وتصدق صدقة مقبولة من حق مال الزنا، لا نقول لا أحسن لك أنك أنت لا تزني والله على مقابل صدقتي، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. وحيث وجدت الشبهة فليجتهد في حل قوته ذهابا وإيابا. وحيث وجدت الشبهة فليجتهد في حل قوته في حل قوته، قوته قوت يعني الطعام مو قوته، في حل قوته قوته يعني طعامه، يعني لابد له انه ايش يحرص على ان القوت يكون ايه يكون حلالا. نعم. فليجتهد في كل في حل قوته ذهابا وايابا. ذهابا وايابا، ذهابا الى مكه والى الحج ثم يرجع الى بلاده. نعم. والا فذهابا فقط. نعم. والا فمن الاحرام فمن الاحرام الى التحلل. والا فمن الاحرام الى التحلل. بعد ان تقول كل كلام هذا الصحيح على انه يكون يكون طعامه حلالا رائح وجيد رائح وجيد، الانسان ينبغي له ان ياكل الحلال حتى بغير الحج حتى في غير الحج. نعم نعم. لو انت تاكل الحرام وتصلي الله يقبل منك الصلاه؟ ما يقبل منك الصلاه ما يقبل منك الصلاه. نعم. ما يقبل منك الصلاه وانت حرام، نسال الله السلام. نعم. لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. نعم. والا فيلزم قلبه الخوف بما هو مضطر إليه من تناول ما ليس بطيب، فأصمه أن ينظر إليه بعين الرحمة بطيب. نعم. ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته. السادسة، يستحب أن يستكثر من الزاد والنفقة. يعني الإنسان لا يقصر على نفسه، يعني تكفي مثلا 50 لا يخليها 60، ربما يحتاج ربما يجي واحد من المسكين ويعطيه، يجد فقير ويعطيه وعينه، لازم يخلي شيء يخليها مبحبحة يخليها ايه مبحبحة. الله يرحمه محمد الخباجي ذاك اللي كان صاحب كان يجي عند راعي الحلوى الطحينية ذيك، وكان عندنا زوجة يقول ذاك لا عندنا زوجة واحد الحزام يقول ذاك يعاير يقول له بحبحة. الله يرحمه. ناس حلوين بحبيحة يعني خليه هذاك يبغاه قدير فالإنسان يعني بدل تكفيه 50 ريال مثلا خليه 60 خليه 70، ربما يجد في الطريق واحد فقير واحد يحتاج على أنه يعينه. نعم. طيب. يستحب أن يستكثر من الزاد والنفقة ليواسي منه المحتاجين. يواسي منه المحتاجين. وليكن زاده طيبا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تيمموا تقصدوا عندك طعامين، لما يجيك الفقير تكون طعام طيب وطعام غير طيب، إذا جاء الفقير تعطيله من غير الطيب، هذا يجوز؟ ولا تيمموا، الله يقول ولا تيمموا الخبيث، حبوا زي نفسك، حبوا زي نفسك. هل أنت بالله لو كنت فقيرا وعطاك الذي مو طيب تقبله؟ احكم على نفسك. نعم طيب. والمراد بالطيب هنا الجيد. الجيد نعم. وبالخبيث الرديء. الرديء. ويكون طيب النفس بما ينفقه ليكون اقرب الى القبول. دحين اذا شاف القدر في ريحه قال ودي لي المساجين. شوف انت تاكله لو في ريحه. نسال الله السلامه. نعم. السابعة يستحب تركه المماكحة. يستحب يعني تركه المماكحة مماحكته، يعني على أنه إذا جاء يشتري شيء لا يقول لا إلا بخمسة إلا بستة إلا بأربعة إلا بثلاثة، لا يعني نسوي جدال ولا جدال بالحج. نعم. يستحب تركه مماحكته فيما يشتريه. يستحب تركه المماحكة ولا لا؟ يستحب تركه ولا لا؟ المماحقة تركه المماحقة سير ترك مضاف والها مضاف إليه من إضافة المصدر إلى إلى إيه؟ إلى فاعله. والمماحقة مفعول. ترك الرجل المماحقة، ترك الرجل المماحقة، ترك الإيش الحاج المماحقة، سير المماحقة مفعول. نعم. يستحب تركه المماحكة فيما يشتريه لأسباب حده. فيما يشتريه لا يسوي لا إلا بالثلاثة إلا بأربعة، لأنه مطلوب منه أن لا يخلي وقته إلا في التلبية وفي ذكر الله، ماذا هو محرم. نعم. وكذا كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى. كذا قاله الإمام الجليل أبو الشعكاء جابر بن زيد التبع وغيره من العلماء رضي الله. نعم. الثامنة يستحب أن لا يشاركه غيره في الزاد والراحلة. يستحب أن لا يكون يشارك أحد معه في الطعام. ليه؟ لأنك أنت تبغى تصدق شريكك يقول لك يا أبويا جت هذا وجت هذا فنحن نشحب وجدا، وأنت أحسن لك أنك إيه يكون زادك وحده. إذا كنت قد تعرف نفسك على أنك أنت تعطي فالأحسن لا تشارك، لأن الشريك ما يرضى. وقالك على كل ساعة تقول له ها ترضى يا أخي، أدي له حبتين تمر من التمر، أعطي له حبتين رز من الرز، أعطي له خبز من الخبز. ها فلما يكون الشيء تحت أمرك ليس معك شريك، أنت أميره نفسك تعطي.